كيف الصوت؟ في صوت؟ أوكي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: فصل في بيان شروط صحة الطهارة وأحكام التيمم. شروط الطهارة من وضوء وغسل خمسة، يعني ما يشترط حتى تصح. بدون هذه الشروط الخمسة لا تصح الطهارة من الشخص، الطهارة بالمعنى الشرعي لا تصح، إلا أن تتوفر في الشخص هذه الشروط الخمسة. أحدها الإسلام، فلا تصح طهارة الكافر من الحدثين. الكافر لو أجنب فاغتسل لا يرتفع حدثه بهذا الغسل، لأن الغسل من الحدث الأكبر عبادة طاعة، ولا تصح من كافر. وثانيها الشرط الثاني التمييز، فلا تصح طهارة غير المميز كطفل. الطفل هنا المراد به الذي هو دون التمييز، ومجنون، لأن المجنون ارتفع عنه التكليف بجنونه. وثالثها الشرط الثالث عدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول أو الممسوح. يعني إن كان هناك مانع على الجزء المراد غسله تطهيره بحيث لا يصل الماء إليه بسبب هذا المانع كالشحم مثلا، فإن كان هناك مانع كالشحم اللاصق بالجلد المانع من وصول الماء إليه لم تصح الطهارة، بخلاف ما يستر اللون من غير أن يكون مانعا من وصول الماء إلى العضو. أما مجرد شيء يغير اللون يستر لون الجلد لكن لا يمنع وصول الماء كالحبر مثلا، فهذا لا يمنع صحة الطهارة كالحبر. الحبر ما بيمنع وصول الماء إلى الجلد لو كان يحصل بسببه لون يتغير لون الجلد، لكنه لا يمنع وصول الماء إلى الجلد، فتصح الطهارة مع وجود الحبر على الجلد. ورابعها أي الشرط الرابع السيلان، وهو أن يجري الماء على الجلد بطبعه ولو بواسطة إمرار اليد، فلا يجزئ المسح في موضع الغسل. الموضع الذي لا يصح فيه إلا الغسل لا يكفي المسح، مثلا في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، إذا استعاض عن الغسل بمسحهما لا يصح وضوءه، لا يكفي المسح. فإذا في موضع الغسل المسح لا يجزئ، أما في موضع المسح لو غسل يجزئ. في الوضوء يجب مسح الرأس، فلو لم يمسح رأسه لكن غسله صب عليه الماء يكفي، لأن المسح بيكون انكلود. وخامسها الشرط الخامس أن يكون الماء المستعمل في الطهارة طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. يعني الماء المستعمل في إزالة الحدث أو في رفع في إزالة النجس أو في رفع الحدث لا بد أن يكون هذا الماء طاهرا في نفسه، ولا بد أن يكون مطهرا لغيره. قد يكون طاهرا في نفسه لكن لا يكون مطهرا لغيره، وهو الماء المطلق. هذا الماء الطاهر بنفسه المطهر لغيره يسمى الماء المطلق. ما معنى الماء المطلق؟ أي الذي يطلق اسم الماء عليه بلا قيد لازم، كماء المطر. إذا شتت الدنيا شو بتشتت الدنيا؟ مي، اسمه ماء، اسمه ماء. لو كان هو ماء مطر، لكن كلمة مطر، ماء المطر، كلمة المطر ليست قيدا لازما للماء. لو قلنا هذا ماء يكفي، ما يعني يصح أن نسميه ماء. أما مثلا الشاي، ما اسمه ماء الشاي، صار اسمه شاي وإن كان فيه ماء، لأن القيد هنا لازم له لا يفارقه. مثل ما نقول ماء الزهر، ماء الورد، هذا قيد لازم، ما فيك تسميه لوحده هذا ماء، هذا ليس ماء الماء المعروف لنا. المني فيه قيد لازم، تقول ماء دافق. فشرط الماء المطلق أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وهو الذي يطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم. بلا قيد لازم يعني وذلك بأن لا يسلب اسمه، يعني ألا يسلب إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد لازم. يكون عندك مي حطيته على النار غليته، صار يغلي ماء مغلي، بعده اسمه ماء، حطيت فيه شاي بعد سميه ماء، ولا شو صار عملت انت؟ عملت ماء ولا عملت شاي؟ صار اسمه شاي، صار هذا القيد لازم له لا ينفك عنه. او ماء زهر، او مثلا عصرت بطيخة لازم منها هذا العصير، شو اسمه؟ اسمه ماء البطيخ. فاذا كلمة ماء البطيخ، البطيخ هنا قيد لازم لكلمة الماء، ما بصح في الطهارة. بيبسي كولا مثلا، سيفن اب، ما بصح في التطهر هذا، لأن هذا القيد لازم ليس ماء مطلقا. طيب، بأن لا يسلب اسمه أي إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد أي لازم، بمخالطة أي بسبب مخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه، أي يسهل صون الماء عنه. أمتى يسلب اسم الماء بحيث لا يعود يسمى ماء مطلقا فقط؟ إذا خالطه، يعني انحل فيه أو امتزج فيه شيء طاهر مثل الحليب أو الحبر وشبه ذلك، ما بقى اسمه ماء مطلق. وتعريف المخالط أو الممتزج أو المنحل هو الذي لا ينفصل عن الماء في رأي العين، ما قادر تفصله عن الماء. لو وقعت خشبي بالماء بتقول هذا ماء وهذه خشبي، لكن الشاي ما فيك تفصله عن الماء. لما تساوي شاي ما عاد تستطيع فصله عن الماء في رأي العين. ما عم نقول إذا واحد يأخذه على مختبر ويعمل فلتريشن وكذا، في رأي العين لا ينفصل. هل بقي اسمه ماء أم صار اسمه شاي؟ لا يؤثر. بخلاف ما لم يكن مخالطا مما جاور الماء فقط، في أشياء تجاور الماء من غير أن تختلط به، من غير أن تنحل فيه، من غير أن تمازجه، أن تمتزج فيه، فهذا لو جاور الماء مجاورة لا يؤثر على طهورية الماء، يبقى الماء طاهرا مطهرا. هنحكي مثل شو؟ فلو تغير الماء به أي بالمخالط تغيرا كثيرا، مثل الشاي صار شاي في لونه أو طعمه أو ريحه، بحيث سلب عنه اسم الماء فصار لا يسمى ماء مطلقا، لم يصلح للطهارة. أما عنا بركة مي نزل فيها كباية شاي ما بيأثر، ما غير لا لونه لا طعمه لا ريحه، فهذا لا يؤثر. لا لا، ما عم نحكي عن النجس، عم نحكي طاهر، شيء طاهر مثل الحليب مثل الحبر مثل ال، بعطيكم مثال آخر، مثل الماء المستعمل، لأن الماء المستعمل طاهر لكن لا تصح به الطهارة، لأنه استعمل في رفع حدث أو في إزالة نجس. ماء مستعمل اختلط بماء مطلق، طاهر غير مطهر. الماء المستعمل طاهر غير مطهر، أو الشاي اختلط بماء مطلق. طيب الشاي لما اختلط بالماء بعده اسمه ماء ولا صار اسمه شاي؟ إذا صار اسمه شاي، إذا صار اسمه شاي لا يصح للطهارة، لا يصلح للطهارة. إذا بعده اسمه ماء بحيث أنه كمية الشاي قليلة ما أثرت لا على اللون ولا على الطعم ولا على الريحة، فبعده اسمه ماء يصح به الطهارة. وأما إن كان التغير به يسيرا خفيفا بحيث لا يسلب عنه اسم الماء فإنه يبقى طهورا. وأما تغيره بما لا يستغني الماء عنه، أحيانا الماء يتغير بشيء لا تستطيع، يصعب أن تصون الماء عنه، مثل شو مثلا؟ بالضيع أحيانا بيعملوا برك، بتكون بعيدة عن الماء بيعملوا برك حتى يجمعوا فيها الماء، فحتى يسووا الأرض ما تكون أرض ترابية مشان هالتراب ما يشرب هذا الماء، يضعون أشياء مواد على طول المدة، هذه المادة هذه الأشياء تنحل بالماء فتغيره. هذا لأنه يصعب يشق صون الماء عنه لا يؤثر على الطهارة، لأنه تغير، لأن الماء هنا تغير بما في مقره، بمقر. إذا عندك بركة مثلا بديش ما أقول بركة كبيرة قدها الغل القاعة، لما انحفرت هذه البركة وتسوت أرضها بمادة تمنع الأرض من امتصاص الماء وشرب الماء، على طول الزمن صارت هذا جزء من هالمادة هذه تنحل بالماء لا يؤثر على الماء. ليه؟ لأنه هذا يشق صون الماء عنه، وهذا المتغير هذه المادة في قعر الماء، هذه المادة في مقر الماء. كذلك إذا تغير الماء بما في ممره، مجرى أني والأرض اللي بتجري فيها المي أرض كبريتية، ده نفترض إنه في مجرى ماء، الأرض هذه أرض كبريتية غيرت طعم أو لون الماء، أحيانا بتغير الطعم، ومع ذلك لا يؤثر، بعده اسمه ماء، بعده اسمه ماء. أحيانا بيكون عندك بركة مي وحواليها شجر، والشمس الشجر يمنع ضوء الشمس، من الوصول إلى الماء بصير لونه المي شو؟ خضرة، لكن بعده اسمه ماء مطلق لأنه يشق صون الماء عنه، بعده اسمه ماء مطلق تصح به الطهارة. أما لو بركة مي جاب واحد كبريت وحطه بها المي بحيث غير لونه أو طعمه أو ريحه، ما بقى اسمه ماء مطلق. ويشترط أيضا لصحة الطهارة بالماء، حتى واحد تصح طهارته بالماء، أن لا يتغير بنجس كبول، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا ولو تغيرا يسيرا. إذا وقعت نجاسة في الماء فغيرته أي تغير، لو تغير خفيف، لأن اللي وقع فيه نجاسة، فهذا الماء لا يصلح للطهارة، هذا الماء لا يصلح للطهارة. سواء كان هذا المسيرا كثيرا، لما نقول كثيرا يعني قلتين فأكثر، يعني 20 تنكي، يعني تقريبا شي 200 لتر بيطلعوا، هذا ماء كثير. أو كان الماء قليلا يعني أقل من قلتين، طالما تغير بوقوع هذه النجاسة فيه لا تصح به الطهارة. أيضا إذا كان الماء قليلا دون القلتين فوقعت فيه نجاسة لكنها لم تغيره، فبما أنه ماء قليل تنجس، فالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة تغير أم لم يتغير ما عاد يصلح للطهارة. الماء الكثير قلتين فأكثر وقعت فيه نجاسة، إن تغير لا يصلح للطهارة، إن لم يتغير يصلح للطهارة. واضح الفرق بينتهم؟ هذا موضوع تاني ما له علاقة، لموضوع تاني. بنحكي عن الماء نفسه، امتى بيتنجس امتى ما بيتنجس. الماء إذا كان قليل لو وقعت في نجاسة قليلة ولو لم تغيره تنجس. قليل مش كباية مي بس، يعني أقل من قلتين. هلا بنحكي شو المقدار القليل والكثير. أما إذا كان الماء كثيرا وقعت فيه نجاسة، إن تغير يتنجس، إن لم يتغير لا يتنجس. شو يعني يتغير؟ يعني الطعم أو اللون أو الريح، ما شرط الثلاثة مع بعض، واحدة منهم تغيرت يؤثر، لأن ما تغير بالنجاسة فهو نجس، يسيرا كان التغير أو كثيرا. إذا كان تغير تغير خفيف أو تغير كبير أثر. فإن كان الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فإنه طهور، يعني طاهر مطهر. الماء الطهور يعني طاهر مطهر. وإن كان الماء قليلا بأن كان دون القلتين، وهما بالمربع ما يسع حفرة طولها وعرضها وعمقها ذراع ربع. القلتين قديش؟ القلتان حفرة مربعة طولها وعرضها وعمقها ذراع وربع. ذراع وربع، الذراع تقريبا 47 سنتي وربع. وإذا كانت الحفرة مدورة مش مربعة، وبالمدور ما تسعه حفرة عرضها ذراع وعمقها ذراعان ونصف بالذراع المعتدل، بيطلعوا تقريبا، أنا قلت 20، تقريبا 10 أو 12 تنكي، 10 أو 12 صفيحة. الصفيحة 20 لتر، ما هيك؟ 20 لتر، 10 ضرب 20 200 لتر تقريبا. بعض الفقهاء بيقولوا الحفرة طولها وعرضها وعمقها ذراع، هذا مش قول آخر، لكن عند هؤلاء قياس مقاس الذراع يختلف عن الذراع عند أولئك، عن الذراع اللي عم نحكي عنه. 20 تنك عرضون حاج؟ لا، 10 تنكات التنك 20 لتر. 10 تنكات التنك 20 لتر بيطلعوا 200 لتر. هذا قلتين. هذا قلتين تقريبا. يعني اعتبروها 200 لتر تقريبا، 200 لتر الذراع من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، هذه تقريبا 47 سنتيمتر أو 50 بحسب الذراع المعتدلة، يعني قريب 50 سنتيمتر. طيب أنا شايف 10 تنكات. 10 تنكات هذا اسمه ماء كثير، هذا هو اسمه ماء كثير على قلتين، فأكثر بس يكون الماء قلتين، يعني ماء كثير وبزيادة. أقل من قلتين صار اسمه ماء قليل، أقل من 10 تنكات صار اسمه ماء قليل. هذا ما عم نحكي عن الإسراف باستعمال الماء في الوضوء أو في الغسل، لا، عم نحكي شو تعريف الكثير شو تعريف القليل. ما بعرف تعيتك ماء كثير يعتبر. اوكي، تغير الماء بس ما لانه كان كثير. ان لم تتغير ما حصل فيها تغير، بعض الماء طاهر مطاهر. لو وقع فيها نجاسه من الكلب شو لو وقع فيها نجاسه، بس احيانا بتلاقوا بالبحر مثلا، تروحوا على مية الدالي في بيروت، في جزء من البحر هذا الماء متغير بالنجاسة، انه هيك مصب المجاري، الريحة بتتغير واللون بيتغير، ما حنحكي على الطعمة ما حدا منا ظن بدوقون. هذا الجزء المتغير وان كان من ماء البحر هذا نجس، هذا هو. فقدي مساحته، لو كان مساحته كبيرة لكن تغير بورود النجاسة عليه، بدخول النجاسة فيه، هذا نجس. بس يرجع الماء لصفاته بدون تغير، الجزء اللي وصل عاد الماء إلى صفاته بدون تغير، هذا صار طاهر. واشترط لصحة الطهارة بالماء ألا يلاقيه نجس غير معفو عنه، لتنجس الماء بهذا، يعني مثل ما عم نحكي هلأ، الماء لاقاه شيء نجس، هذا الماء تنجس، إلا إذا كان شو ماء كثيرا، إلا إذا كان ماء كثيرا ولم يتغير، أو كان ماء قليلا لكن النجاسة أو الشيء النجس الذي لاقاه كان معفوا عنه، يعني هو نجس عن شيء قليل فيه في الماء، مثل شو هنحكي عنه. فإن كانت النجاسة معفوا عنها كالحشرات التي لا نفس لها سائلة، يعني ما فيها دم، إذا ذبحت لها الحشرة ما بينزل منها دم، مثل شو الدباني، الصرصور، البرغشة، إلا إذا كانت عقصي واحد، يعني نحكي برغشة بدون عقص. فهذه لو ذبحت لا يسيل منها دم، فهذه إن وقعت في الماء فماتت فيه، وقعت برغشة بكباية مي مثلا أو بجاط مي، هذا ماء قليل فماتت فيه، صحيح نجسة لكن يعفى عنها، فتستطيع أن تستعمل هذا الماء في الطهارة. ليه؟ لأن الميتة التي هذا النجس الذي وقع في الماء هو نجاسة معفو عنها. إذا واحد هو جابها حنحكي حنحكي. إذا ما فيه ميتة أو ميتة بأن ألقتها الريح مثلا، يعني ماتت على الأرض، هب الهواء طير هالبرغش الميت من الأرض وجابها ببانيو المي مثلا، إذا كان البانيو فيه أقل من قلتين لا يؤثر على طهورية الماء، إلا إذا غيرت الماء. إذا كان هذا الماء تغير بوقوع هذه النجاسة فيه فصار نجسا، ما لم يتغير يعفى عنها. بشرط ألا ينقلها الشخص وهي ميتة إلى الماء مثلا، يعني شايف دباني ميتة على الأرض حملها ورماها بماء قليل بفعله حصلت هنا نجس الماء، هنا نجس الماء القليل، مش الريح ألقتها أو هي كانت طائرة وقعت بالمي وماتت، هو تعمد إيراد هذه النجاسة على الماء القليل فتنجسه ماء قليل. أما ماء كثير دباني ما بتأثر فيه. إذا كم غيرت، إذا كان كمش الدبان مثل ما عم تقولي غيرت الماء، تغير الماء تنجسه، وأن ما لم يتغير تنجسه. لا لا العايشة لا عايشة وماتت بالماء تنجس وحدة ولا كتار ما بيأثر، هي ذاتها عايشة. أوكي نعم شو سؤالك؟ لما ذاتها عايشة، لما ذاتها ما كانت نجسة بموتها بالماء تنجس، ما هو اللي حطها من ما هو حطها هي ونجسة بالماء، حطها طاهرة في الماء. لو كان لو كان طيب. ويشترط أيضا لصح هذا باب المعفوات باب واسع جدا كبير، يعني يمكن يأخذ منا إذا بدنا نتفرغ له في 4-5 دروس إذا بدنا نحكي بالمعفوات، لكن هذا لا نحن عم نمشي يعني مختصر. ما هذا المراد من هالدرس؟ يا الواحد سأل تعلمت انه اذا وقعت نجاسة معفو عنه بيسأل، احيانا مثلا بيروت الارض بلاط، انا بالدرس ألو وعليكم السلام أنا بالدرس حبيبي أي. بيروت الأرض بلاط، بتعرفوا بالصيفية الناس بتشطف شطف بيوتها، فأحيانا تيجي ست البيت تعبي سطل المي وبتدلق، بيجي هالمي تحت الكنبيات وتحت الخزاين، بيقوم بيطلع جزء من صرصور ميت، إجر صرصور جناح صرصور ما هيك، بيكون مخبى تحت الكنبية وميت أو تحت الغزانة وبيطلع لبرا، وهذا الماء السطل المي ماء قليل، هذا ماء قليل بهالحالة شو بتعمل؟ تأخذ بمذهب ما تأخذ بمذهب تاني عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة هذه الميتات الصغار ليست نجسة، هذه الميتات الصغار ليست نجسة. نعم. فما تتكركب ولا تتوسوس، ما بتقول يا دلي ويا تعتيري شو بدي أعمل بحالي هلا، عند أبي حنيفة ليس نجسا. الميتات الصغار هذه مثل الصرصور مثل الدباني مثل ما ويشترط أيضا لصحة الطهارة بالماء ألا يكون الماء القليل قد استعمل في رفع حدث. يعني إذا واحد عم يتوضأ أول فرض عملي من فرائض الوضوء شو؟ عملي، هذا بالقلب عملي، غسل الوجه. طيب غسل الوجه شو الفرض فيه وشو السنة فيه؟ الفرض مرة، ويسن أن يزيد على هذه المرة مرتين بحيث يصير غسل الوجه ثلاث مرات. من هالثلاث مرات أول واحدة الفرض، يعني الحدث يرتفع عن الوجه بالغسلة الأولى. فأول غسلة الماء الذي أصاب الوجه في الغسلة الأولى هو الماء الذي رفع الحدث عن الوجه. لما غسل الغسلة الثانية أصلا الحدث عن الوجه مرتفع من الغسلة الأولى، فالغسلة الثانية ما رفعت حدثا لأنه ما في حدث بقى. فلو جمع ماء الغسلة الثانية والثالثة فتوضأ بهذا الماء للصلاة التي بعدها إن كان تقض وضوء يصح، لأنه ما استعمل ماء استعمل في رفع حدث. واضح؟ الواحد بيستغرب يقول ولو شوية ماء في مناطق ما فيها ماء، يعني ما تقيسوا على الرفاهية اللي نحن عايشينها، لأنه يعني المسلمين شتى بمستويات مختلفة وببيئات متنوعة، ولكن كل هؤلاء فرض عليهم أن يصلوا وأن يتطهروا. فهذا الماء الذي استعمل في الغسلة الثانية للوجه والثالثة في الوضوء يسمى ماء طاهرا مطهرا. أما الماء الذي استعمل في الغسلة الأولى فأزال الحدث رفع الحدث عن الوجه يسمى ماء مستعملا. والماء المستعمل ماء طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، هذا الماء المستعمل. طب إذا واحد منه جنوب وامرأة ما كانت حائض ولا انقطع، يعني ما إنه انقطع عنها دم الحيض، ما كانت جنبا ولا حائضا وانقطع الدم، اغتسلت للتنظف، أو شخص اغتسل للتنظف مشوب للتبرد فأخذ شاور وجمع هذا الماء، هل يصح الوضوء بهذا الماء الذي جمعه من غسل التنظف؟ يصح، لأن هذا الماء لم يستعمل في رفع حدث. وأنه بده يكون ماء مطلق بحيث لا يسلب اسم الماء عنه، يكون ماء ماء. الشاي ما بيمشي حاله، ركز. البيبسي ما بيمشي حاله، القهوة ما بيمشي حاله، واحد يتوضع بالقهوة ولا يستنجي بالقهوة مثلا، ما بتزيل نجاسة ولا بترفع حدث. فالماء ماء الغسل الذي هو للتنظف بعده ماء مطلق. عم بقول للتنظف، قد واحد يقول لي طيب اذا غسل اعضاء الوضوء بهالتنظف هذا بيكون غسل اعضاء الوضوء. نعم، لكن حتى يكون وضوءا لابد من نيه، هو ما في نيه، فات حتى بس يتبرد ليبورد مثلا، شوب وبورد، ما في نيه. أو استعمل في إزالة نجس ولم يتغير الماء بالنجاسة ولا زاد وزنه بسببها، يعني مع اعتبار ما يتشربه العضو من الماء وما يمجه يقذفه من الوسخ غير النجاسة. إذا واحد مثلا عم يستنجي، دخل الخلاء قضى حاجته فاستنجى، عم بصب مي حتى ينظف حاله، جزء من هذا الماء حمل النجاسة، شو بيكون هالماء هذا؟ نجس. الجزء الثاني من الماء نظف المكان بس ما في نجاسة، يعني أزال الأثر، أزال مثلا الريحة. هذا الجزء اللي ما في نجاسة استعمل في إزالة نجس، لا تغير لونه ولا تغير طعمه ولا تغير ريحه ولم يزد وزنه، فإذا هذا بعده ماء طاهر لكنه غير مطهر، بعد ماء طاهر لكنه غير مطهر. أما الجزء اللي حمل جسم النجاسة هذا تنجس. اللي نظف الريحة، اللي أزال الأثر، غير مطهر، طاهر لكن غير مطهر. ليه؟ لأنه استعمل في إزالة نجس. يعني الماء المستعمل، الماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في رفع حدث أو في إزالة نجس ولم يتغير بالنجاسة. أما إن تغير بالنجاسة يصير ماء نجسا. طيب صفات النجاسة شو هي؟ صفات الموجودة. يعني النجاسة بتغير طعم، بتغير لون، بتغير ريحة، فإذا واحد أزال عين النجاسة بيبقى أثرها. شو أثرها؟ لون أو طعم أو ريحة. الجسم راح، جسم النجاسة راح، يبقى اللون والطعم والريح. الماء يزيل الطعم واللون والريح، الحجر عادة لا يزيل، مع أنه يصح الاستنجاء به لكن لا يزيل. حنحكي عن الاستنجاء، حيجي يعني فصل الاستنجاء منفصل فيه أكثر من هذا. مرأنا عن الاستنجاء؟ لا ما بظن، لا بعد ما مرأنا الاستنجاء، بعد التيمم بيجي. حكينا عنه بلا، بس حنحكي. طيب ماشي، لأنه بعد في عنا كيفية إزالة النجاسة بيمروا معنا كمان. هتكون قادرين تركزوا؟ ومن لم يجد الماء بل فقده حسا. شو يعني فقد الماء حسا؟ طلب الماء فلم يجده معه ولا مع رفقته المسافرين معه. واحد كان مسافر هو أصحابه مثلا، بده يتوضأ، اتطلع عنده بالرحل بالأغراض اللي جايبه معه، أوف ما جايب مي. قام سأل أصحابه جايبين مي؟ طبعا كمان ما معهم، بقول له مثلا نحن اعتمدنا عليك، ما جايب مي، طلع ما في مي. هذا فقد الماء حسا، يعني الماء نفسه منه موجود، مش انه موجود بس ما قادر يوصله، الماء نفسه منه موجود، فقده حسا بأن طلب الماء فلم يجده معه ولا مع رفقته المسافرين معه ولا في القدر الذي يجب عليه الطلب فيه من المساحة. طب إذا ما هو ما معه مي، مسافر ما معه مي، وأصحابه ما معه مي، خلص صار فيه يتيمم؟ لا، لابد أن يطلب الماء بمساحة قدرها الشرع. ما بيمشي الحال إنه يقول إيه ما أنا ما معي مي وأصحابي ما معه مي إذا بتيمم، من غير أن يطلب الماء في القدر الذي أوجب الشرع أن يطلب فيه الماء من المساحة مساحة. هذا الحد الذي يجب عليه أن يطلب الماء فيه قبل أن يتيمم يسمى حد القرب. فإن كان الماء موجودا في حد القرب يجب عليه أن يذهب فيحضر الماء. ما بيقول بتيمم لأنه لا معي مي ولا مع أصحابي مي، والماء موجود في حد القرب في نبع مي مثلا بهالمسافة هذه، يجب عليه أن يحضر هذا الماء. أما إذا كانت المسافة بينه وبين حد الماء وبين الماء زيادة على حد القرب أكثر من حد القرب فلا يجب عليه أن يطلبه في هذه الحالة. يعني هو بضيعة مثلا ما فيها مي، بيعرف أنه الماء موجود بده يمشي 4 ساعات ولا 5 ساعات ليوصله، لا يجب عليه أن يطلب الماء هناك. أصلا كم صلاة بتروح عليه بهذا الوقت؟ شو هو حد القرب؟ وحد القرب قدر بنحو نصف فرسخ. إذا كان الماء يبعد عنه نحو نصف فرسخ يجب عليه أن يطلب الماء فيه. الفرسخ يساوي 3 أميال، نصف فرسخ الفرسخ 3 أميال، النصف فرسخ ميل ونصف. طيب الميل قديش؟ الميل الإسلامي مش الميل الأمريكي عم نحكي، الميل الإسلامي مختلف فيه. على قول الميل 2000 ذراع، قلنا قديش ذراع؟ تقريبا 50 سنتي. 2000 ذراع تقريبا 1 كيلو 1 كيلو 1 كيلومتر متر. فإذا الميل على قول 2000 ذراع وعلى قول 3500 ذراع وعلى قول 6000 ذراع، ففي يأخذ بأقل الأقوال. فمن علم وجوده يعني علم بوجود الماء في حد القرب فهذا يعتبر واجدا للماء، يعني في ماء لو هو بغراضه ما معه ولا مع أصحابه لكن يستطيع الوصول إلى الماء الذي هو في حد القرب، عرف أن الماء موجود في هذا الحد، هذا يعتبر واجدا للماء، يعني لا يصح تيممه، لا يصح تيممه. بسيط أيام الحرب في لبنان ما كان في مي، لنفترض اللي بطريق جديدة أو براس النبع أو منطقة البربية بالمزرعة ما في مي، بحمدون في مي أو ومن نقول بالبقاع في مي. طب هذا البقاع ديش في عندك كم مي مثلا إيه؟ لكن في شغلة تاني، أدي بعيدة طريق جديدة عن البحر؟ قريبة. فإذا يستطيع أن يتناول الماء من البحر ليتوضأ فلا يصح تيممه، ما مثل ما كانوا يعملوا بعض الناس مقطوع المي ما فيها، ما بتنزل من الحنفية بالبيت الدكانة فيها مي بس ما بروح بيشتري ومعه مال جاره عنده مي بقول لك بيتيمم، ما بيصح تيممه ولا تصح صلاته التي صلاها بهذا التيمم، ما بيمشي الحال. البحر موجود. طب فرضا واحد مثلا انا اذا عندي سياره شرط عليه يروح بالسياره يتناول المي؟ لا ما شرط يروح بالسياره، ما شرط يروح بالسيارة. لا ما هو المسافة لا تعتبر بالسيارة. ما شرط يمشي، بس لا تكون هذه المسافة تقولي هذا حد قرب أو حد بعد ليس باعتبار سواقة السيارة باعتبار السير باعتبار المشي أو باعتبار الدواب المحملة الدب لما تحمليها سرعتها بتخف يعني لما تكون ما عليها أحمال تقطع المسافة بوقت أقل مما تقطعها لما تكون محملة فالمسافة تعتبر بمسير الأقدام الشخص يمشي أو بالدواب المحملة يعني مشي تقريبا بس ولكن من بيته نفسه برأس النبع برأس النبع للبحر بعيد أكثر من 2 كيلو 3 كيلو في عندك قول 6000 فرسخ بعيد ايه بس انه عم بقلك في قول هيك يعني بعيد على قول وقريب على قول فيك تاخد باي قول من هول ثلاثة نعم لا صار هذا في حد ليس في حد القرب بس واحد يكون ساكن على الروشي مثلا بقول لك المي مقطوع عندي بالبيت واذا نزل بالبناية البحر بوجهه طيب قلنا والميل مختلف فيه على قول 2000 ذراع وعلى قول 3500 ذراع وعلى قول 6000 ذراع فالذي يجد الماء في حد القرب علم بوجود الماء في حد القرب لا يصح تيممه بل يجب عليه أن يطلب الماء يعني هذا علم أنه الماء موجود طيب إن كان منه متيقن إن كان عنده احتمال فقط أنه الماء يكون ضمن حد القرب شو بيعمل بهالحالة يطلب الماء في حد الغوث حد الغوث أقل من حد القرب شو هو حد الغوث هو المسافة التي يسمعه رفقاؤه فيها لو ناداهم يعني مسافرين نقطعوا من الماء عنده احتمال انه في ماء ضمن مسافة لو وصل لهنيك وعيت لرفقاته بيسمعوه بحيث انه لو طلع له عدو مثلا بده يستنجد باصحابه بيسمعوه بيلبوه فهذا اسمه حد الغوث وقدرت هذه المسافة ب300 ذراع شرعي 300 ذراع يعني 150 متر تقريبا 300 ذراع يعني 150 متر تقريبا الذراع مقدار شبرين باليد المعتدلة إيه نعم إذا كان عنده احتمال إذا كان عنده احتمال إنه الماء موجود فيذهب في طلبه في حد الغوث هذا يجب ما لا ما في التالي عنده احتمال إنه الماء موجود في حد القرب إيه منه يقين عنده إنه الماء ممكن يكون بحد القرب طيب هل يجب عليه أن يذهب إلى حد القرب؟ لا يجب عليه في هذه الحالة أن يذهب إلى حد الغوث حد الغوث هو المكان الذي إذا نادى منه أصحابه يسمعونه هذا واجب ما في يتيمم قبل ما يبحث عن الماء في حد الغوث هنا واضح؟ عنده احتمال ولا ما عنده احتمال يعني عنده احتمال ما بيعرف عنده احتمال كيف عنده احتمال مثلا هيك يعني سامع انه ممكن تلاقي مي بهالمنطقة ممكن هذا احتمال موجود فعند الاحتمال يجب عليها يطلب الماء في حد الغوث عند العلم انه في ماء يجب عليه اطلب الماء في حد القرب يعني شو الخطوات، شو ستبس اللي بده يتبعها؟ اولا يبحث في رحله بين اغراضه ملأ مي، فاذا لم يجد، ان لم يجد يسأل رفقائه هل معكم ماء، ان طلع معهم مي، لكن قالوا له لا نعطيك الا بثمن. فان وجد الماء بسعر المثل بثمن المثل يجب عليه ان يشتريه. إذا ما في يشتري بالذمة، لو الآن ما معه مال يشتري بالذمة مثل بيشتري بالدين، يعني في يشتري. أما إذا قالوا له نبيعك لكن بأغلى من سعر المثل، لا يجب عليه أن يشتريه. فإن لم يجد الماء لا معه ولا مع أصحابه ولو بثمن المثل، ولم يجده في حد القرب ولا في حد الغوث، فهذا يعد فاقدا للماء. ساعتها بده يتيمم، هذا يعد فاقدا للماء. طيب احيانا بيكون الماء مبين قدام منه ويكون فاقدا للماء، بيكون هذا فاقدا للماء معنى وليس حسا. حسا الماء موجود، لكن من حيث المعنى إذا كان لا يستطيع الوصول إليه يعني فاقد له. لنفترض في عدو يتربص به هناك عند الماء، أو في سبع شيء وحش إذا بيوصل بيأكله، هل يجب عليه زحلي شوي بس لعبي إبريء الماء؟ لا، فهذا كأنه لم يجد الماء. أو فقده معنا بأن كان محتاجا للماء مثلا، أو طريقة تانية، معه ماء في رحله معه ماء، لكن هذا الماء هو يحتاجه لشربه، لو بده يستعمله بالطهارة قد يموت من العطش بعدين إذا عطش، فهذا يعد فاقدا للماء. الذي معه ماء فقط لشربه كأنه ليس معه ماء، كأنه ليس معه ماء، لأنه إن استعملوا بالطهارة يموت من العطش. طيب إذا كان معه ماء يكفيه من أجل العطش، ومعه زيادة عن هذا الماء ماء آخر لشرب حيوان محترم، شو يعني حيوان محترم؟ الذي لا يجوز قتله، الذي لا يجوز قتله، يعني الحية ليست محترمة، السعدان ليس محترما، الخنزير ليس حيانا محترما، يجوز قتله. بس إذا عنده مثلا بسينة لا يجوز قتلها. فإذا كان معه ماء زيادة عن الماء الذي يحتاجه لشربه، لكن هذا الماء يحتاجه لعطش حيوان محترم، فإذا يجوز بعد فاقد للماء معنا. أما إذا كان هذا الحيوان غير محترم يستعمل هذا الماء للوضوء، غير محترم مثل إيش؟ كالمرتد أو كالكافر الحربي، مش الذمي أو المعاهد، كالكافر الحربي أو المرتد، هذا حيوان غير محترم، كلب الخنزير، فلا يصرف الماء الذي معه إلى سقيهم، وهذا بالاتفاق إجماع. أو كأن يحول بينه وبين الماء الذي هو بالقرب منه سبع أو عدو، هذا بيتيمم، يا فرحتي هذا المي قدام مني شايفها وفي شيء ثلاث اربع اسود عم بكزدروا هنيك، يعني ما صعب. او كان يضره استعمال الماء، لو الماء معه قدام منه لكن استعماله يضره في بدنه مثلا، قد يكون عنده مرض بحيث انه لو استعمل الماء في بدنه يتهرأ جلده يتهرأ جسمه، حرام عليه ان يضر نفسه. فبها الحال شو بيعمل؟ بيتيمم. او وجده لكن كان يخاف من استعماله ان يهلك او يتلف عضو من اعضائه او ان يضره الماء بطول مرضه تيمم. يعني هو بيستعمل الماء لكن اذا استعمله مرضه يطول فهنا يتيمم. مثل هذا الصحابي الذي شج رأسه في المعركة فنام فأصبح جنبا، انصاب برأسه فلما نام قام جنب أجنب في الليل، فسأل من معه ماذا أفعل؟ قالوا له اغتسل، فاغتسل فأصاب الماء جرحه فمات. أفتوه بغير علم، أفتوه بغير علم، عشان هيك الواحد ما بيسأل من مكان، يسأل أهل العلم الثقات. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جاهلوا؟ ما بتعرفوا لشو لا تفتوا، روحوا سألوا. أفتوا كيف؟ أي هذا هو. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. بعثي عنا شوي كلام بالتيمم إن شاء الله درس القادم. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا على التالتوك. السلام عليكم. صل المغرب. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.